جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل هذا المثال أن تقول جاء رجل راكب، تجعل صفة لرجل، تجعله صفة لرجل، فالوصف بعد النكرة صفة يتبعها في الإعراب، ولا يكون حالا منه. هذا هو الغالب. ثانيا ايش؟ وقد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى وراءه قوم قياما، قوم قياما، ما قال قوم قياما، ولكن هذا المثال وإن نقل به الشارع لا يصح، لأن قوم وصفت في قوله وراءه وصح مجيء الحال منه. لكن لو قلت جاء قوم قياما هذا مثال من قول الصحيح. إذا يا جماعة الآن القاعدة في هذا البيت، الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، ولا يكون نكرة إلا في هذه المسائل. أولا إن لم يتأخر، إذا تأخر جازت منه النكرة. تقول جاء راكبا رجل، جاء راكبا رجل، تبارك جاء راكبا رجل. ولهذا قالوا إن الجمل قبل النكرات أحوال، وبعدها وبعدها نهوض، الجمل بعد النكرات أحوال وبعدها نهوض صفات نهوض. طيب هنا جاء راكبا رجل، صحيح؟ صحيح، لأن هذا متأخر، صاحب الحال متأخر، ولهذا قال إن لم يتأخر. غيره مثل لا هذا من التقدير، مثل جاء ماشيا زين، جاء ماشيا ولد، نعم، جاءت راكبة امرأة، أسرع قافزا جوادا، أسرع قافزا جواد. طيب وعلى هذا لقص، هذه واحدة. أو خص، يخص صاحب الحال ومنكرة جاز مجيء الحال منه. جاءني رجل فقير راكبا، صحيح؟ نعم، إن الأخذ له وصف صاحب الحال وغرض وصف جاي شيء في فقير، جاء رجل فقير راكبا، هذا يصح. ولهذا قال أو خصص، والتخصيص سواء بالصفة كما مثلنا أو بإضافة، أو بإضافة. اشتريت كتاب طالب ثالثا، صح؟ ليش؟ لأن كتاب خصص بكونه للطالب، خصص بكونه طالبا. إذن هذه موضعين لا يكون صاحب الحال نكرة إلا غالبا إلا في المواضع التالية. أولا إذا كان، ثانيا إذا خصص بوصف أو إضافة، إذا خصص بوصف أو إضافة. مثال مخصص في الوصف، جاء رجل فقير، جاء رجل فقير راكبا، لأنه هو يستغرب ماشي ما يستغرب، جاء رجل فقير راكبا. طيب مثال مخصص في إضافة، اشتريت كتاب طالب ثالثا، تعرف من قبل الكتاب من يجب الطالب. طيب هذا مخصص بالإضافة. الموضع الثالث أو يبن من بعد نفي أو مضاهي. يبن يعني يتبين ويظهر من بعد نفي نفي. تقول ما في الدار رجل راكبا أناسا ما في الدار رجل راكبا تخص المجارة في ماذا؟ ما نافي ما في الدار رجل ما قال رشيدا راكبا ما في الدار رجل جالسا المهم المثال ما في الدار رجل جالسا جالسا حال من قبل ورجل نكره قول لكن سوى مجيء الحال منها لأنها بعد النفس لأنها بعد النفس. ومثله أيضا ما أتاني رجل مش نقول راكضا ما أتاني رجل راكضا قول ما أتاني رجل راكضا حال من الرجل مع ان رجل نكرة لكنها في السياق النفي. طيب وقول المؤلف او مراهي وش مراهي للنفي؟ النفي هو النفي النهي والاستفهام النهي والاستفهام الانكار. في النهي مسأل المؤلف لا يبغي امرء على امرئ مستسهلا لا يبغي امرء على امرئ مستسهلا مستسهلا بغي لا تكون سهل لا يبغي امرء هذا فاعل على امرئ جرى مزون متعلق بوضع مفعول به فين هم مفعول به مستسهلا حال من فاعل من امرئ الاولى وجاء وصح مجيء الحال منه وهو نكرة لأنه في سياق النفي. في سياق الاستفهام الإنكاري يقول هل من أحد قائما أناصح فهل من أحد في البيت قائما لأن هل من أحد قائما ما تصح إلا على ممر علينا في المنكرة والخطر على رأي من يجوز أن يكون الخبر حالا مثل رجل قائم أو زيد قائما لكن هنا يتعين يقول هل من أحد في البيت قائما قائما هذه حال من أحد وجاء فيه حال مع أنه نكرة لأنه في سياق الاستفهام الإنكاري هل في البيت من أحد قائما هل في البيت من أحد قائما نعم هل إذا لا يصلح كونه مخالعا لا يصلح كونه مخالعا نعم يكون مخالع محدود في هذا المثال يكون حال لا بس في السماع هذا عليك حق السماع. طيب ثم قال المعلم أنهم الآن صار عندنا هذه القاعدة لا يكون صاحب الحال إلا نكرة إلا في ثلاثة موارد إلا معرفة لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاثة موارد وهي إذا كان متأخرا إذا وقع بعد نجم أو شبهه إذا خفه بإضافة أو وقف لأن الحال تأتي منه وهو نكرة

والبيت البيت بعد نعم حتى الشاهد نعم نعم لإن كان برد الماء صبيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب الشاهد هذا لإن كان برد ما في إشكال هل ما في إشكال وحبيبا الذي يجي هو خبر كان موجودا لإن كان كان فعل ماضي وبرد اسمها وبرد مضاف الماء مضاف إليه هيمان صابيا هذه حال من الياء في قوله إلي لا لإن كان طبعا عندي لإن كان بالنون إيه حتى بال هينانا صبيا إيش هينانا صادقا إلي ألي هذه هي صاحبة الحال وين الحال هينان يعني أنا هينان الهيمان معناه شديد العطش كما قال تعالى فشاربون شرب الهيب نعم طيب صاديا حال ثاني أيضا من الياء إلي حبيبا حبيبا مش لنا أصبح خبر كان خبر كان فإن كان إنها أي محبوبته أو أي محبوبته لحبيب ومعلوم لكل أحد أن ضرب الماء للعقد للهيمان الصادي حبيب حبيب ولا لا؟ لا ما أحد أحب شيء الإنسان العطشان اللي شديد عطش يلقى من باب من يلقى يقول هي حبيبة إلي الكلام على أنه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال من صاحبها المشهور متقدمة عليه قولك وكلام العرب هو الدليل في باب النحو ما نقول في النحو جد دليل من كتاب السنة نقول جد دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن فهو أفصح كلام العرب أفصح كلام في النجوم وإذا كان من كلام الرسول أيضا فهو أفصح كلام العرب عرفتم؟ طيب خلصت لشيء خبر كان عن اسمه إزالة خواص العربية إيه نفسه هو فيه تعقيد لفظه فيه تعقيد لفظه الكلام على أنه جاد في الحال من صاحبها المبهور متقدمة عليه والله مثال شفنا النفر مثال النفر مثال النفر تقول مر نائما بي زيد مر نائما بي زيد نائما هذه حال مين من زيد ما قصر لأن النائم هو بمر بحر لكن من الياء في قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم زيد ما أنه إيه لأنه ما ثبت أن الرسول قال إذا قالوا غير الرسول من هو الذي من الذي ما أحتجبهم الآن في بعض المخرجين متعنح يقول حتى عريضة الرسول الصحيح ما نقبل احتجاجها في اللغة لأنه يقول يمكن ما قلت المعنى يمكن من قلب المعنى هم من ناقله لا من خالف هم لو كان الناقل الصحابي أو التابعين مع أن التابعين حفظ ثلاث اللسان يقول ما نقل من يقول أن الناقل نطق بهذا اللفظ نفسه لكن ابن هشام وابن مالك أنكروا على العلماء الأصل الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللفظ طيب إذا قال أن يقول هالكلام نقول من يقول إن هالبيت قالهم ليه هذا أشد بعد لا ورد الغالي مرغا يمكن في هذه الآن المتنبي